واتجمعوا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل صحوة وانا كثير الآل فيهم كثير الآل. بايب وحده وبات حزين وبعد طول الويل I'm sorry. ليه.